رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أو حبست أصلها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وبلفظ غير متأثل. قوله حبست أصلها وبتشديد الباء وتخفف، يعني يجوز تخفيفها، حبست أصلها، والمراد بتحبيس الأصل أي وقفه، يعني إن شئت وقفت أصلها. وتصدقت بها أي بريعها وغلتها وثمرتها، ولذلك جاء في رواية النسائي الحديث: احبس أصلها وسبل ثمرتها، احبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا هو تعريف الوقف، هذا هو أفضل تعريف للوقف. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، تبقى هذه الأرض لا تباع لا تورث لا توهب. وأما ريع الأرض وما يخرج منها من الثمرة فإنه في الفقراء وفي القربة أي قرابة عمر، وفي الرقاب أي في فك الإنسان من الرق أو من الأسر، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها، من وليها يعني ناظر الوقف الذي يقوم على الوقف بالإصلاح وبتحصيل الريع وبصرفه في جهاته وغير ذلك، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. تمول اتخاذ المال أكثر من حاجته. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولو ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالعائد في قيئه. حملت على فرس، طبعا هذه المسألة الأولى في الحديثان فيما مسائل، المسألة الأولى في شرح الغريب. فقوله حملت على فرس أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. هل معنى أضاعه يعني فقده ها، ولا أضاعه لها معنى آخر؟ ايش معنى أضاعه هنا؟ لا، ليس باعه، نعم كما ذكر في الإجابة، يعني لم يحسن القيام عليه، أضاعه لم يحسن القيام عليه، لم يعتني به حق الاعتناء، فظن أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ هذا الفرس يرجعه ليكون محل اعتناء وكذا، وظن أن هذا الرجل سيبيع الفرس بأرخص من ثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لعمر أن لا يعود في هذا الفرس الذي وهبه في سبيل الله، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل بمثال تستبشعه النفوس للزجر عن العود في الهبة، كالكلب يعود في قيئه أي يعود فيأكل منه، وهذا مثال تستبشعه النفوس هذا للزجر. ولذلك، وهذه المسألة الثانية، ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم الرجوع في الهبة. المسألة الثالثة، يستثنى من هذا التحريم الوالد إذا وهب هبة ويجوز له الرجوع فيها، وذلك لما روى أحمد وأبو داود والترمذي من طريق الحسين عفوا من طريق الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا حديث صححه الترمذي. وإذا كان إذا كانت الهبة أصلا من الوالد فيها تفضيل بين الأولاد سيأتي معنا حديث صريح في الرجوع في الهبة، وهو هذا الحديث الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى يدل على وجوب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية وتحريم التفضيل بينهم، وهذا قول الإمام أحمد أي القول بالوجوب، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن المساواة بين الأبناء في ذلك مستحب ومؤكد، ولكنه ليس بواجب، ولذلك قالوا إن التفضيل ليس بمحرم وإنما مكروه، واستدلوا بفعل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كما روى مالك الموطأ أنه وهب عائشة جاد 20 وسقا من نخله أو من أرضه بالغابة، وأجابوا عن حديث النعمان الذي معنا بعدد من الأجوبة ربما لا ينهض منها شيء للرد على ظاهره. والألفاظ التي في هذا الحديث ظاهرها يدل على التأكيد وعلى الوجوب. المسألة الثانية: هل يجوز التفضيل في الهبة إذا كان هناك سبب يستدعي التفضيل؟ يعني مثلا أحدهم لديه أبناء أكثر من غيره، هناك حاجة، أو يكون مثلا مشتغلا بطلب العلم عن تحصيل الرزق ونحو ذلك. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها القائل بالوجوب، يعني نفس القائلين بالوجوب في المسألة الأولى اختلفوا في هذه الصورة. ففي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى أن التفضيل في العطية والهبة بين الأبناء إذا كان لسبب مثل ذلك فإنه جائز، وذهب بعض الحنابلة وهو قول ابن حزم إلى المنع، وأن العطية لا يجوز فيها التفضيل سواء كان ذلك بسبب أو بغير سبب. المسألة الثالثة: هل التفضيل هل العدل بين الأبناء في العطية يكون بإعطاء الذكر والأنثى بالتساوي، أو يكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فذهب الجمهور إلى أن عطية الولد والذكر والأنثى سواء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول لبعض الشافعية والمالكية، وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، على أن أو ذهبوا إلى أن الهبة والعطية كالإرث، وأن العدل في ذلك كالعدل في الإرث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا هذا الحديث متعلق بالحديث الذي بعده، لذلك سنقرأه. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بها. عفوا، لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. هذان الحديثان هما في مسألة المساقات والمزارعة. والمساقات هي أن يمنح صاحب المزرعة أرضه، أن يعطي صاحب المزرعة أرضه لمن يقوم على زرعه بالاعتناء، وأكثر ذلك بالسقاية كما من لفظها المساقات، فيسقي الزرع ويعتني به مقابل جزء مما يخرج من هذا الزرع، جزء من الثمرة. والمزارعة أن يعطي صاحب الأرض أرضه لمن يقوم على زراعتها بمقابل وهو شيء مما يخرج منها. الحديث الأول: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقيل إنه لانشغال المسلمين عن القيام بهذه المزارع الكثيرة التي كانت في خيبر والتي صارت من أملاك المسلمين بعد أن فتحوا الأرض، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر يعني يعملون في هذه الأرض بمقابل، والمقابل هو شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيعملون وشطر الثمر للمسلمين وشطر الثمر والشطر الآخر لليهود. ولذلك هذا الحديث هو أصل في جواز هذه الصورة. وحديث رافع بن خديج يوضح أن الجائز من ذلك أن يكون الجزء مشاعا معلوما غير محدد بجهة، يعني يقول لك الثلث أو الربع أو النصف مما يخرج من ثمر هذه الأرض. الآن العامل هذا ما دفع شيئا من المال، فلو أصاب الزرع آفة فإن صاحب الزرع والعامل في الغنم والغرم سواء. على كل حال، المراد أنه لا يحدد منطقة معينة، المنطقة المعينة قد تفسد، يعني مثلا المزرعة قد تخرج وقد يعني يكون هناك جزء معين من المزرعة ما ينبت، فإذا جعل مثلا جزء لهذا العامل وجزء آخر لصاحب الأرض، هنا قد يخرج جزء فيربح صاحبه ولا يخرج الآخر فيخسر صاحبه، فلذلك لا بد أن يكون هناك شيء يستوي فيه. قال: النصف والربع من أي منطقة يخرج من هذه المزرعة، فإن خرجت أخذها وإن لم تخرج لم يأخذ أي منهما. وهذه الماديانات وأقبال الجداول هذه يعني أماكن معينة في المزرعة، يعني بما يكون حول النهر الكبير وحول النهر الصغير، الجدول مثل هذا يعني كانوا يؤاجرون عليه، يقول: أنا لي هذه المنطقة، اللي يخرج من هذه المنطقة هذا لي. فنهي عن ذلك. نختم بالحديث التالي، حديث في العمرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقده فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وقال جابر إن من العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة في أعمرها حيا ولعاقبه. العمرة مأخوذة من العمر وهو الحياة، صورتها أن يقول شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا، المراد بأعمرتك هذه الدار يعني وهبتها لك مدة عمرك. وكانوا إذا فعلوا ذلك الجاهلية إذا مات هذا الشخص الذي أعطي الدار يأخذها، يأخذ الدار صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة ولكنه أبطل هذا هذه الصورة التي كانت تعمل بالجاهلية، فقال من أعمر عمرة له ولعقبه فإنه للذي أعطيها. وكذلك قضى بالعمرة لمن وهبت له، يعني إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار أعمرتك هذه الأرض فإن صاحب الدار لا يعود فيها، وإذا مات الذي أعمرها فإنها تكون لعقبه وتنتقل لورثته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، يكون على بينة، لا يقول شخص أعمرتك هذه الدار ثم يأتي يطالب بها إذا مات صاحبها. لذلك أمسكوا عليكم أموالكم، هذا الأمر ليس للوجوب بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وقضى بالعمرة، وهذا يدل على الجواز. هنا ثلاث صور، إذا قال أعمرتك هذه الأرض لم يبين هل هي مدة حياتي يعني هل يعود فيها بعد الموت أو لا، فهذه تكون لمن أعمرها حيا وميتا. وإذا قال هي لك ولعقبك فهذا أوضح وأصرح، تكون له ولعقبه. لكن إذا اشترط قال أنا أعمرك هذه الدار، واشترط قال بشرط إذا مت ترجع هذه الدار إلي، هذه الصورة فيها اختلاف بين أهل العلم. وذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختار ابن تيمية رحمه الله إلى صحة هذا الشرط، وأن الأرض تعود إلى صاحبها إذا اشترط وبين. وذهب الحنابلة في المشهور عن من مذهبهم وقول أبي حنيفة والأصح عند أكثر الشافعية أن الشرط ملغى وأن الهبة بالعمرة لا تعود ولو اشترط. طبعا قول جابر في الحديث يوافق أي المذهبين؟ يوافق أي القولين؟ ها يوافق القول الأول أم الثاني؟ نعم أحسنتم أحسنتم، يوافق القول الأول لأنه قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه محمد. وغدا بعون الله نفرغ يعني من كتاب البيوع ونبتدئ في الوصايا، ثم إن يعني استطعنا إن شاء الله نبتدئ أيضا بالفرائض. يكون بقي علينا بعد الفرائض كتاب النكاح وتوابع النكاح من الطلاق والرضاع والعدة ثم الحدود وبعض الأبواب في الآخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. الوقت حقيقة ما بقي من الأيام أخشى أن لا يسعفنا في إتمام الكتاب، ولكن نحاول ونستعين بالله.